يحبني الله؟ راودني هذا السؤال فتذكرت أن محبة الله تعالى لعباده تأتي لأسباب وأوصاف ذكرها في كتابه الكريم. قلبتها في ذاكرتي لأعرض نفسي عليها علي أجد لسؤالي جوابا، وتفحصت أعمالي فإذا أكثرها ممزوج بالفتور والشوائب والذنوب. خطر لي قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين. كأنني للتو فهمت أنها لي ولأمثالي، فأخذت أتمتم: أستغفر الله وأتوب إليه.